بسم الله الرحمن الرحيم. من يذكر لنا خلاصة ما مر من الكلام على التعاليق التي في البخاري؟ من يذكر لنا الكلام؟ على أن أي نعم هذا القسم يكون الضعف الناشئ عنه خاصا بالانقطاع. هذا الذي بصفة التمريض أم من؟ نعم نعم الذي يصله في كتابه، ما الحكمة من ذلك وما مغزى الحافظ من ذلك؟ يعني البخاري يشير إلى الخلاف في مسألة رواية الحديث بالمعنى أو اختصارا، فيأتي يعلق بصيغة التمريض في مكان ويصله في مكان. وإما أن يكون لم يصله في الصحيح، وهذا الغالب أنه ضعيف، ما كان من صيغة التمريض وكان لم يصله في الصحيح الغالب أنه ضعيف. قال رحمه الله: قال ثم إنما يتقاعد من ذلك، يعني يتقاصر، ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل. هذا تتمة للكلام على المعلقات، وأن ما يتقاصر منها عن شرط الصحيح قليل، هكذا يقول ابن صلاح. وتعقب في هذا بأنه إن كان يريد قلة نسبية إلى بقية ما في الكتاب فنعم، إن كان يريد بأن ما يتقاعد من المعلقات عن شرط الصحيح قليل بالنسبة إلى ما في الكتاب فنعم، وإلا فإن الذي يتقاعد منها على شرط عن شرط الصحيح كثير، وقد جزم غير واحد منهم الحافظ أبو الحسن ابن القطان بأن التعليق التي لم يصلها الإمام البخاري لم يصل إسنادها ليست على شرطه، بأن التعليق التي في صحيح البخاري مما لم يصله في الصحيح ليس على شرطه كما مر الكلام على ذلك، وجزم به أبو الحسن بن القطان وغيره. وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل في المعلقات التي لم يصلها الإمام البخاري في صحيحه أنها ليست على شرطه. نعم قد يكون منها ما يبلغ شرطه، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أنها ليست على شرطه. قال رحمه الله: يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه، إذ أن مقاصد الكتاب ومواضع الكتاب وما أورده الإمام البخاري رحمه الله فيما يحتج به وفي الأصول هذا على شرطه، هذا على شرطه. أما ما يريده في تراجم الأبواب من المعلقات وغيرها فليست على شرط البخاري، هذا الذي يريد أن يقوله ابن الصلاح رحمه الله. قال: يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وما كان ليس بمسند فهو على شرطه. يفهم من هذا بأن ما أورده البخاري رحمه الله مما ليس بمسند، ومن ذلك المعلقات، فهي ليست بمسندة، إذن هي ليست على شرطه. قال: وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله، يعني قول الإمام البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، يعني هذا العموم الذي في قوله وهذا الإطلاق الذي في قوله ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح يخص منه ما كان من قبيل المعلقات ونحوها مما لم يسنده ومما ليس على شرطه. قال وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوائلي السجسي أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شك فيه أنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته يعني باقية في عصمته. قوله والمرأة بحبالها في بحالها في حبالته يعني باقية على عصمته ولا يحنث في هذا الحلف، ولا يحنث في هذا الحلف. وجاء هذا أيضا نحو هذا الكلام عن أبي المعالي الجويني إمام الحرمين، جاء نحو هذا الكلام أيضا عن أبي المعالي الجويني إمام الحرمين. فيما ذكره عنه ابن دحية، ابن دحية في كتابه المسائل المفيدة، فيما ذكره ابن دحية في كتابه المسائل المفيدة كما في النكت للزركشي، كما في النكت للزركشي المجلد الأول صفحة 250. الشاهد من هذا الكلام أن هذا الذي جاء عن هؤلاء الأئمة وكذا ما جاء عن البخاري رحمه الله من هذا الإطلاق وهذا التعميم يخص منه ما كان من قبيل المعلقات مما هو ليس بمسند وليس على شرط الإمام البخاري رحمه الله. قال رحمه الله وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين يعني البخاري ومسلما. هذا في مقدمة كتابه الجمع بين الصحيحين. قال فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها، إذ أن التراجم ونحوها مما يريد الإمام البخاري مما هو ليس على شرطه وليس بمسند، فهذا ليس على شرط الإمام البخاري رحمه الله وهو مستثنى من هذا الكلام ومن هذا التعميم الوارد عن الأئمة، بخلاف ما كان من مقاصد الكتاب وكان مقصود وما كان مقصودا بالتأليف من الإمام البخاري رحمه الله والوضع، فهذا هو الذي على شرط الإمام البخاري. ولذلك تجد الأئمة الذين ألفوا في العلل والذين انتقدوا الإمام البخاري والإمام مسلم انتقدوا بعض أحاديث الصحيحين لم يعرجوا في نقدهم على المعلقات، لم يعرجوا في نقدهم على المعلقات، إذ أن المعلقات هم يعلمون بأنها ليست على شرط الإمام البخاري. قال رحمه الله مثل قول البخاري أو قبله، قال فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل قول البخاري باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وكما ترى أنه صدره بصيغة التمريض، وما كان من هذا الباب كما سبق إذا أورده مسندا في مكان ثاني فيخرج عن دائرة الضعف، ويكون المقصود منه ما سبق من أنه أراد أن يشير إلى مسألة الاختصار أو الرواية بالمعنى ونحوها، أما إذا لم يصله في مكان آخر فالغالب على ذلك على ما هو جاري جار عند المحدثين أنهم إذا صدروا الحديث بصيغة التمريض يكون الغالب عليه الضعف، والأصل فيه أنه ضعيف. قال: ويروى عن ابن عباس، وهذا الذي من حديث ابن عباس أخرجه أحمد والترمذي وغيرهم من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس، من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس، وأبو يحيى القتات ضعيف جدا، وأبو يحيى القتات واهن. قال: وجرهد، وهذا الذي جاء عن جرهد كذلك أخرجه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وهو حديث مضطرب جدا، وهو حديث مضطرب. قال رحمه الله: ومحمد بن جحش أخرجه أحمد وغيره، أخرجه أحمد وعبد بن حميد والنسائي وفيه ضعف أيضا، وفيه ضعف. قال رحمه الله: عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقوله في أول باب من أبواب الغسل. وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه. وهذا قد علقه البخاري عقيب حديث رقم 277 بعد حديث الذي برقم 277 علقه هناك الإمام البخاري رحمه الله، ووصله عبد الرزاق وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى وغيرهم. وهو حديث حسن. قال رحمه الله: فهذا قطعا ليس من شرطه، ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين. فعمل الأئمة الذين جمعوا بين الصحيحين كالحميدي يدل على ذلك أيضا، حيث إنهم لا يذكرون المعلقات فيما كان من قبيل المتفق عليه، لا يذكرون المعلقات فيما كان من قبيل المتفق عليه، إذ أن ما كان من سبيل المعلقات ليس على شرط البخاري. قال: فاعلم ذلك فإنه مهم خاف، يعني هذه النكتة مما يدل على ما مضى، وهي قد تخفى على البعض. قال: والله أعلم. وكذلك ما سبق الإشارة إليه، وأن مما يدل على ذلك أن الذين انتقدوا البخاري ومسلما في بعض الأحاديث والذين ألفوا في العلل تجد أنهم لا يتعقبون البخاري فيما علقه. لماذا؟ لأنه ليس على شرطه، وهم يعلمون ذلك. قال رحمه الله: السابعة. وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره، فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك، يعني إلى أقسام الحديث الصحيح، وقد سبق الإشارة إلى ذلك. والآن سيرد من صلاح مراتب الحديث الصحيح من حيث قوتها ونحو ذلك. قال: فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا، فهذا أول المراتب وأعلى المراتب من مراتب الحديث الصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم جميعا واتفقا عليه. وقد تعقب ابن الصلاح هنا بتعقبات كثيرة، وأنه فاته ما هو أقوى من هذه المرتبة. تعقبوا واعترضوا على ابن الصلاح بأن الأولى أن يذكر ما كان أقوى من هذا، من ما كان يعني من قبيل المتفق عليه، وأن هناك مراتب أعلى منه. قالوا من تلك المراتب ما اتفق عليها أصحاب الكتب الست. قالوا ما اتفق عليها أصحاب الكتب الست، قالوا هذا أعلى وأولى بالذكر من المتفق عليه، إذ ما اتفق عليه أصحاب الكتب الست يعني يكون أعلى كما قالوا مرتبة مما اتفق عليه البخاري ومسلم. وبعضهم كذلك اعترض بأن الأولى أن يذكر ما كان متواترا، ما كان من الأحاديث المتواترة وما كان مشهورا من الأحاديث. قالوا هذا أيضا أولى بالذكر وأعلى مرتبة مما كان متفقا عليه. والصواب أن هذه الاعتراضات ليست قائمة، الصواب أن هذه الاعتراضات ليست قائمة. والذي ينظر في الأحاديث المتفق عليها يجد بأنها تتفرع فروعا، يجد بأنها تتفرع فروعا وتشمل ما ذكر، وأنها تشمل ما ذكر من المتواتر وغير ذلك، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت. وذكر هناك بأن ما كان متفقا عليه فهو يتفرع فروعا. أول تلك الفروع ما وصف بكونه متواترا، يعني أن الحديث المتفق عليه يشمل هذه الأمور التي سيأتي ذكرها. أحدها ما وصف بكونه متواترا، ونبه الحافظ ابن حجر بأنه لا يوجد حديث متواتر خارج الصحيحين، لا يوجد حديث متواتر ليس مذكورا في الصحيحين أو أحدهما. جميع ما ذكر بأنه متواتر وصح بأنه متواتر حقا تجده في الصحيحين أو في أحدهما، لا يخرج عن الصحيحين. الثاني كذلك من أقسام أو من فروع ما كان متفق عليه، ما كان مشهورا كثير الطرق، ما كان مشهورا كثير الطرق. الثالث ما وافقهما عليه الأئمة ممن التزم بالصحة كابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وغيرهم، وكذا أصحاب السنن كالسنن الأربع وغيرها. الرابعة ما وافقهما عليه بعض من ذكر، يعني كأن يكون وافقه واحد ممن التزم الصحيح، كأن يكون هذا الحديث متفق عليه وأخرجه أيضا من خزيمة أو أخرجه أيضا ابن حبان أو كذلك أخرجه بعض أصحاب السنن ونحو ذلك. الخامس من فرد بتخريجه، من فرد بتخريجه، وهذه المرتبة الخامسة يعني التي انفرد بتخريجه، انفرد بتخريج البخاري أو مسلم، كذلك تتفرع على ما سبق، تتفرع على ما سبق بأن يقال الحديث الذي تفرد به البخاري وافق وكان متواترا، أو الحديث الذي تفرد به البخاري وكان مشهورا كثير الطرق. كذلك سأتي في المرتبة الثالثة من فرد به البخاري وأخرجه أيضا من التزم بالصحة أو من قارب ذلك أصحاب السنن في نظافة ما أوردوا من الأحاديث ونحو ذلك مما بقي. فالشاهد من ذلك أن ما كان متفقا عليه يصدق هذه على هذه الفروع بأنها يعني يقال فيها بأنها أحاديث متفق عليها، لكن يزيد فيها بعض القيود، تزيد فيها بعض القيود. إذن ما استدركه هؤلاء واعترضوا به ليس بقائم، إذ أن كل ما ذكروه يصدق عليه بأنه متفق عليه، فالذي ذكروا بأنه متواتر هو أيضا متفق عليه، وما ذكروا من أنه اتفق عليه أصحاب الكتب الست كذلك يقال بأنه متفق عليه. إذن ليس هناك اعتراض على ابن الصلاح في قوله بأن أول مراتب الصحيح ما كان متفقا عليه، إذ أنه اسم يجمع جميع ما ذكر. فالذي ينتقد ويقول كان الأولى أن يقال الحديث المتواتر أولى، نقول هو أيضا داخل في المتفق عليه. إذا قيل أيضا بأن ما اتفق عليه أصحاب الكتب الست، نقول أيضا هو متفق عليه، وكل ما اعترضوا عليه داخل في هذا، إذن لا يقوم اعتراض المعترض في ذلك. واضح هذا يا إخوان؟ قال رحمه الله: الثاني صحيح انفرد به البخاري، أي عن مسلم ينفرد به البخاري ولم يخرجه مسلم. هذا ثاني المراتب، ثاني مراتب الصحيح. قال الثالث: صحيح انفرد به مسلم، أي عن البخاري، يتلوه أيضا ما تفرد به مسلم عن البخاري، هذا أيضا ثالث مراتب الصحيح. غير أن هذا الكلام من ابن الصلاح رحمه الله هو بناء على الغالب من أن من فرد به مسلم يكون أدنى مرتبة ممن فرد به البخاري، هذا هو الأصل وهذا هو الغالب. لكن قد تكون بعض الأفراد التي أخرجها مسلم تكون أقوى من بعض الأحاديث التي أخرجها البخاري، بعض الأحاديث التي انفرد بها مسلم قد تكون أقوى من بعض الأحاديث التي تفرد بها البخاري، لكن من حيث الغالب ومن حيث الأصل ما تفرد به البخاري أقوى مما تفرد به مسلم للمرجحات التي مر ذكرها. مر ذكر أوجه المفاضلة بين البخاري ومسلم فهي تذكر هنا، ويقال بأن أوجه المفاضلة التي ذكرت هذه تفضل وتجعل من فرد به مسلم البخاري أقوى ممن فرد به مسلم، لكن هذا كما سبق من حيث الغالب والجملة، وإلا فيوجد بعض الأحاديث التي أخرجها مسلم وتفرد بها تكون أقوى مما تفرد به بعض ما تفرد به الإمام البخاري رحمه الله. فقد يكون هذا الحديث الذي تفرد به مسلم متواترا مثلا، وبعض الأحاديث التي تفرد بها البخاري ليست متواترة، فتكون هذه أقوى من هذه. كذلك قد يكون بعض الأحاديث التي تفرد بها مسلم لها طرق كثيرة ويكون من قبيل المشهور، بينما بعض الأحاديث التي أخرجها وتفرد بها الإمام البخاري ليست مشهورة وتكون غريبة من طريق واحدة، فيكون هذا المشهور أقوى من هذا الذي أخرجه وتفرد به الإمام البخاري، وهكذا الأقسام التي مر ذكرها. قد يكون الذي تفرد به مسلم قد وافقه على تخريجه بعض من اشترط الصحة ونحو ذلك، بخلاف الحديث الذي أخرجه البخاري، بعض الأحاديث التي أخرجها البخاري لا تكون كذلك، وهكذا. قال رحمه الله: الثالث صحيح على شرطهما لم يخرجاه، صحيح على شرطهما لم يخرجاه. ومر الكلام على الشرط، مر الكلام على شرط البخاري وشرط مسلم، فما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه هذا يكون في المرتبة الرابعة من مراتب الصحيح. قال الخامس: صحيح على شرط البخاري لم يخرجه، وهذا على ما سبق من أن ما كان على شرط البخاري وحده سيكون أقوى مما كان على شرط مسلم مما لم يخرجاه. هل يكون الحديث المخرج في الكتب الستة أقوى مما اتفق عليه الشيخان؟ لا يقال ذلك. لماذا؟ لأن ما اتفق عليه الشيخان هو نفسه الذي اتفق عليه أصحاب الكتب الست، فالذي اتفق عليه أصحاب الكتب الست هذا مما اتفق عليه الشيخان. فأوجه الترجيح هنا ما سيكون له كبير فائدة ما دام أنه متفق عليه. لكن لو قيل مثلا متفق عليه أصحاب الكتب الست، حديث متفق عليه أصحاب الكتب الست، هل يكون أقوى من حديث اتفق عليه الشيخان فقط دون أن يوافقهم البقية؟ هذا أيضا يعني ليس فيه كبير ترجيح، ليس فيه كبير ترجيح، إذ أن أصحاب الكتب الأربع لم يشترطوا الصحة، لم يشترطوا الصحة، لكن يقال بأن هذا الحديث أشهر من الحديث الذي اتفق عليه الشيخان فقط، وإلا عند الترجيح لا يقال بأن هذا يرجح على هذا، لا يقال بأن هذا يرجح على هذا، إذ أنه ليس هناك كبير مزية، إذ الكل متفق عليه، وكون أصحاب الكتب الأربع يعني زادوا في هذا الحديث باتفاقهم، هم لم يشترطوا الصحة، هم لم يشترطوا الصحة، وليس هناك كبير مزية وكبير ترجيح في هذا، لكن يقال من باب الشهرة ما كان أخرجه أصحاب الكتب الست أشهر، ويكون نعم من حيث الشهرة أشهر من الحديث الذي اتفق عليه الشيخان فقط، أما من حيث الترجيح فليس هناك كبير يعني قراء يرجح بها. قال رحمه الله: لذلك كما سبق لم يعتبروا هذا الوجه، لم يعتبر الأئمة هذا الوجه مثل الحافظ ابن حجر وغيره، وقالوا كل هذا يدخل في المتفق عليه، كل هذا يدخل في المتفق عليه. قال رحمه الله: الخامس صحيح على شرط البخاري لم يخرجه، السادس صحيح على شرط مسلم لم يخرجه، ويقال كذلك على ما سبق من أن الصحيح الذي على شرط مسلم ولم يخرجه هذا من حيث الجملة يكون ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه أقوى، لكن من حيث النظر في الأفراد قد يكون بعض الأحاديث التي هي على شرط مسلم ولم يخرجها مسلم أقوى من بعض الأحاديث التي لم يخرجها البخاري وهي على شرطه على ما سبق ذكره. قال: السابع صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. المرتبة السابعة أن يكون هذا الحديث لم يخرجه البخاري ولا مسلم، ولا على شرط البخاري ولا هو على شرط مسلم، ولا هو من باب أولى على شرطهما، كان يكون خرجه مثلا بعض أصحاب السنن وكان هذا الحديث صحيحا، هذا يكون في المرتبة السابعة، هذا يكون في المرتبة السابعة، وهذا أيضا يقال من حيث الجملة، من حيث الجملة، وهذا هو الأصل والغالب، وإلا فبعض الأحاديث الصحيحة التي صحت مثلا عند أحمد وليست عند مسلم وليس عند البخاري قد تكون أرفع إسنادا من بعض الأحاديث التي أخرجها البخاري أو أخرجها مسلم، وقد تكون أصح من بعض الأحاديث التي أخرجها البخاري وأخرجها مسلم، لكن هذا هو الأصل. وكما سبق من مثل ما يخرجه الإمام أحمد رحمه الله، فكثير من الأحاديث التي يخرجها الإمام أحمد تجدها ثلاثية الإسناد، كان يقول مثلا حدثني سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، فهذه هذا الإسناد كثير منهم متفق عليه، كثير من هذا الإسناد أخرج منه البخاري ومسلم أحاديث، فهو موازي للصحيحين، هنا سيكون هذا الحديث موازي في القوة للأحاديث التي أخرج البخاري وأخرجها مسلم، وما كان من هذا كثير عند الإمام أحمد الأحاديث الثلاثية، وإن لم تكن ثلاثية مثلا كأن تكون رباعية، وتجد نفس الإسناد الذي أخرجه الإمام أحمد ونفس نعم هذا على نفس الشرط يخرجه البخاري ومسلم، لكن هذا من حيث الكلام هنا من حيث الغالب ومن حيث الأصل، أن ما كان صحيحا خارج البخاري ومسلم وليس على شرطهما هذا يكون أدنى مما اتفق عليه الشيخان أو انفرد به أحدهما أو كان على شرطهما وعلى شرط أحدهما. قال رحمه الله: هذه أمهات أقسامه وأعلاها. الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، يعني قول الأئمة حديث متفق عليه فيما أخرجه الشيخان لا يعنون بذلك اتفقت عليه الأمة، وإنما المقصود اتفق عليه الشيخان، اتفق عليه وعلى إخراجه الإمام البخاري ومسلم، وإن كان من لازم ذلك أن ما اتفق عليه الشيخان ستتفق عليه الأمة. لماذا؟ لأن الأمة أجمعت على صحة الصحيحين، وهذا الذي سيذكره هنا ابن الصلاح. قال: لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول. يعني لازم اتفاق الإمام البخاري ومسلم على حديث أن يكون قد اتفقت عليه الأمة من حيث صحته وتلقيه بالقبول. وقول الأئمة هذا حديث متفق عليه، إنما يعنون بذلك اتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث باللفظ أو بالمعنى من حديث صحابي واحد. يعني هذا الذي جرى عليه عامة أهل الحديث وجمهور المحدثين، أنهم لا يقولون في حديث متفق عليه إلا إذا كان الصحابي واحد يخرج هذا الحديث البخاري ويخرجه مسلم من حديث ابن عمر مثلا، هذا الذي يقال متفق عليه. أما إذا كان هذا الحديث نفس هذا المتن ونفس هذا اللفظ أو بالمعنى، أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وأخرجه مسلم من حديث مثلا أبي هريرة واللفظ واحد أو المعنى متقارب، لا يقال هنا متفق عليه. لماذا؟ لأنه لم يتحد الصحابي، وإنما يقال متفق عليه إذا اتحد الصحابي وكان الصحابي واحد يقال هنا متفق عليه. أما إذا كان الحديث واحدا لكن عند البخاري من حديث أبي هريرة وعند مسلم من حديث ابن عمر، هذا يقال أخرجه الشيخان، أخرجه الشيخان، أو يقال أخرجاه فقط. أما أن يقال متفق عليه فلا، هذا الذي عليه عامة المحدثين. لكن بعضهم قد يعني خالف ذلك كالجورقي. الجورقي هو من أهل الحديث، الجورقي من الحفاظ وهو من أهل الحديث، لم يجري على اصطلاح أهل الحديث، فتجده في كتابه المتفق، له كتاب اسمه المتفق، يخرج بعض الأحاديث ويقول متفق عليه، متفق عليه، مع أن الصحابي ليس بمتحدا، الصحابي ليس بمتحد، مع أن الصحابي ليس بمتحد. فمثلا يكون الحديث أخرجه البخاري من حديث مثلا عمار بن ياسر، وهذا أخرجه من حديث مثلا عمر بن الخطاب، فيقول متفق عليه. لماذا؟ لأن نظر هنا اتجه إلى اللفظ وإلى المتن، فلما كانت نظرته إلى المتن واللفظ من حيث اتفاقه ومقاربته قال هذا متفق عليه، أي في لفظه أو معناه، ولم ينظر إلى اختلاف الصحابي. بينما عامة أهل الحديث وجمهورهم لا بد عندهم في إطلاق كلمة متفق عليه على الحديث أن يكون الصحابي واحدا. انظر النكت للحافظ ابن حجر المجلد الأول صفحة 366 وما بعد، نتوقف هنا إن شاء الله. الجورقي هو اختلف في اسمه، قيل الجورقي وقيل الجوزقي وقيل الجورقاني وقيل الجوزقاني، والصواب من ذلك كله الجورقي. نعم يطلق على بعض الأحاديث ها يقول متفق عليه، وهذا كما قال الحافظ ابن حجر مخالف لاصطلاح جمهور أهل الحديث.